فصدهم عن السبيل. قال انظر اصدق ام كنت من عليك يا موسى. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم Oh, yeah.

إليهم بأذية فناظرة

قال الذي عنده علم من الكتاب Amen. وكشفت عنك قيده قال إنه صرح ممرد من قيل لنا ادخل الصرح قيل لنا قيل لنا قيل لنا ادخل الصرح قيل لنا أنت قيد قال إنه صرح ممرد من قوارير قال ربي قال ربي إني ظلمت نفسي